أهمة. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ويرث Thank you. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت لأختي قصيه فبصرت

تغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل ودخل المدينة على حين عزلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان من شيعته وهذا من فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين في المدينة خائفا يتوقب فأصبح في المدينة خائفا يتوقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا يستصرخه قال

ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخا كبيرا فسقى لهما ولما ورد ماء وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر فسقيلهما ثم توليه إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فسقيناهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحديهما تمشي على استحياء فلما جيءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم أحديهما تمشي على استحياء فجيءته أحديهما تمشي على استحياء

قال ذلك بيني وبينك فتحا لربنا، نرجع في عمرك 300 سنة بس.